أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن علم، وقلنا إنها قد تكون حرفا من حروف الخفض، وهذا مر بنا في الدرس السابق. والثاني المعنى الثاني لها أن تكون حرفا مصدريا، وهذا قليل. قالوا إنها استعملت أحيانا بدلا من أن المصدرية أو أن المصدرية، فيقولون عن بدلا من أن، فإن وهي لغة تسمى عنعنة تميم، سمع من قولهم من بعضهم أشهد عن محمد رسول الله، فهمنا؟ وهي لهجة تسمى عنعنة تميم، فهمنا؟ نعم. الثالث أن تكون اسما بمعنى جانب، كما قلنا إن على قد تكون اسما بمعنى فوق، وذلك يتعين في ثلاثة مواضع. أولها أن يدخل عليها من، وهذا هو أكثرها، كقول الشاعر: فلقد أراني لجماحي دريئة من عن يميني طارة وأمامي، فهمنا؟ هذا الشاعر يتكلم عن حاله وقت القتال، فيقول: إنني في وقت القتال أرى نفسي دريئة للرماح، والدريئة حلقة من الحديد، دائرة من الحديد كانوا يضعونها ويعلمون الأولاد أو من يتعلم الرمي يرمي عليها. فهو يقول: إنني أرى نفسي في وقت القتال مثل هذه الحلقة، والناس يرمونني يمينا وشمالا. طيب، وهذا دليل على شجاعتي. فيقول: فلقد أراني لرماح دريئة من عن يميني. فقال هنا عن حرف، عن هنا ليست حرف جر بل هي اسم بمعنى جانب، بدليل دخول من، بدليل دخول من الجارة قبلها، يعني من جانب يميني تارة وأمامي، وقد قابلها بكلمة أمامي. ويحتمله عندي، قال ابن هشام: يحتمل هذا المعنى عندي قول الله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. تفهمني؟ من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني من هذا الموضع ومن هذا الموضع، وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهنا قدرها، قال: تقدر معطوفة على مجرور من، لا على من ومجرورها، ومن الداخلة على عن زائدة عند ابن مالك، فهمنا؟ وهي لابتداء الغاية عند غيره. إذا قلنا في هذه الآية: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ابن هشام: هذه الآية عن أيمانهم وعن شمائلهم تحتمل عندي أن تكون عن بمعنى جانب، ويكون العطف هنا بالواو على من مقدر، يعني ومن عن أيمانهم ومن عن شمائلهم، فهمنا؟ أما لو قلنا عن أيمانهم وعن شمائلهم حروفا، فهي تكون معطوفة على من البداية، فهمنا؟ وهذه من حرف جر عند ابن مالك يعدها زائدة، يعني من عن يميني يقول عن كما هي ومن زائدة، وعند غيره هي لابتداء الغاية، يعني من حرف أصلي يدل على بداية الغاية. قالوا مثلا: إذا قيل قعدت عن يمينه، فالمعنى قعدت في جانب يمينه، وذلك محتمل للملاصقة ولخلافها. فإن جئت بمن قعدت من عن يمينه، إذا قلت قعدت عن يمينه فمعناها ماذا؟ قعدت في هذا الجانب، وقد يكون ملاصقا وقد لا يكون. أما إذا قلت قعدت من عن يمينه، تعين كون القعود ملاصقا لأول الناحية، فهمنا؟ فيقولون هنا من بمعنى الابتداء، ابتداء الغاية. هذا الموضع الأول الذي يتعين فيه اسميتها. الموضع الثاني أن تدخل عليها على، وذلك نادر، والمحفوظ منه بيت واحد وهو قوله على عن يميني مجرت الطير صنحا، على عن يميني، فهمنا؟ فأدخل على، لا أدخل الشاعر على قبل عن، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على اسميتها هنا، يعني على جانب يميني. قال ابن هشام وهذا نادر، طيب وقد سمع منه هذا البيت، يعني سمع هذا البيت فقط على هذا الشكل، تمام. الثالث أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد، المجرور والفاعل ضميرين لمسمى واحد، قاله الأخفش، وذلك كقول امرئ القيس ودع عنك نهبا صيح في حجراته. طيب أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد كما قلنا في عن، كما قلنا من قبل نحو قول الأخفش، قاله الأخفش هنا وذلك كقول امرئ القيس ودع عنك نهبا صيحة في حجراته. فدع فعل وفاعله مستتر تقديره أنت، جيد، وعنك عن، لو قلنا هي حرف سيكون الكاف مفعولا به في المعنى، فيكون دع عنك، يعني الفاعل مخاطب والمفعول مخاطب. فقال هنا أولى أن نحكم بالإسمية، يعني دع نفسك أو دع جانبك. ومثله قول أبي نواس دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، يعني اترك اللوم فإن اللوم إغراء، يعني حث وتشجيع علي. وسبب ذلك كما مر بنا من قبل لئلا يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل، لكي لا يكون الفعل متعديا وفاعله مخاطب متصل ومفعوله مخاطب كذلك. وقد تقدم الجواب عن هذا، يعني من قبل، على تقدير محذوف، أو هذا يؤول على تقدير محذوف، دع عنك، يعني دع نفسك أو دع جانبك أو دع عن نفسك مثل هذا. ومما يدل على أنها ليست هنا اسما أنه لا يصح حلول كلمة جانب محلها، يعني دع جانبك لومي هذا لا يليق أو المعنى لا يستقيم، فهمنا؟ إذن عن تأتي على ثلاثة أوجه، أن تكون حرفا من حروف الجر وهذا أكثرها وأشهرها، أو أن تكون مصدرية بمعنى أن الناصبة، فهمنا؟ أو أن تكون اسما، تمام؟ نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد عن إلى عوضة. قال عوضة هي ظرف لاستغراق الزمان المستقبل، هي مثل أبدا، هي ظرف يدل على الزمان المستقبل مثل أبدا، إلا أنه مختص بالنفي وهو معرب إن كان مضافا، كقولهم لا أفعله عوض العائضين، يعني عوض العائضين مثل أبد الآبدين، يعني لا أفعله أبدا، وهو مبني إن لم يضف، وبناؤه إما على الضم إذا لم يكن مضافا فهو مبني، ويكون البناء على الضم كقبل، أو على الكسر كأمس، أو على الفتح كأين، وهكذا. وسمي الزمان عوضا، يعني لماذا جعلناه ظرف زمان، ولماذا سمي الزمان عوضا؟ قال سمي عوضا لأنه كلما مضى منه جزء طيب عوضه جزء آخر، يعني كلما ذهب جزء جاء جزء ثان بدلا منه. وقيل أو لأن الدهر في زعمهم يسلب ويعوض، يسلب يعني الدهر يأخذ منك شيئا ويعطيك شيئا، واختلف في قول الأعشى. طيب رضيعي لبان ثدي أم تحالف بأسحم داجل عوض لا نتفرق. هو يتكلم عن نفسه وعن شخص آخر، يقول إننا رضيعي لبان ثدي أم تحالف، نحن رضيعين من ثدي أم واحدة وقد تحالفنا بأسحم. طيب أسحم هنا يعني في ليل أسود، ليل أسحم يعني ليل شديد الظلمة، بأسحم داجن الدجا هو الليل، فهمنا؟ تمام. بأسحم داجن عوض لا نتفرق يعني أبدا لا نتفرق. طيب وهو يريد أن يقول إنني مع هذا الأخ كنا معا في بطن واحدة، يعني ولدنا معا وكنا نشرب من لبن واحد ولا نتفرق أبدا. فكلمة عوض هنا قيل هي ظرف لنتفرق، يعني لا نتفرق أبدا. قال ابن الكلبي هذا قسم، وهو اسم صنم كان لبكر بن وائل. طيب يعني كلمة عوض هنا قسم وليست ماذا، ليست ظرفا، قيل هي ظرف لنتفرق يعني لا نتفرق أبدا. وقال ابن الكلبي بل هذا قسم، وكيف يقسم بعوض؟ قال لأن عوضا هذا كانت صنما عندهم يعبدونه في ذلك الزمان، وهو اسم صنم كان لبكر بن وائل، بدليل قوله حلفت بماء رات حول عوض. يعني حلفت بماذا؟ هو هنا يجعله قسما، فهمنا؟ بماء رات يعني بدائرات بمن تدور حول عوض، هذا اسم صنم. وأنصاب تركنا لدى السعير، جيد. والأنصاب هو الذي النصب، طيب ما صنع ليعبد من دون الله تعالى، فهمنا؟ نعم. وأنصاب تركنا لدى السعير، السعير هو الأصل فيه النار، وهو يقصد هنا الصنم الكبير، لأنه يقصد أنني حلفت بدائرات حول عوض وبأنصاب قد وضعت حول الصنم الكبير، يعني بأصنام صغيرة وضعت بجانب الصنم الكبير. فهنا الشاهد في قوله حول عوض، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن عوضا كان معبودا لهم، وأن كلمة عوض قد تكون قسما في هذا البيت. هنا إذن يكون اسما، نعم. فكلمة عوض في بيت الأعشى قيل هي ظرف للزمان المستقبل يعني لا نتفرق أبدا، وقيل بل هو قسم يعني يقسم بعوض أنهم لا يتفرقون، أنهما لا يتفرقان. جيد. انتقل المصنف بعد ذلك إلى عسى. قال عسى فعل مطلق لا حرف مطلقا خلافا لابن السراج وثعلب، ولا حين تتصل بالضمير المنصوب، تفهمني؟ مثل قول الشاعر يا أبتا علك أو عساك، خلافا لسيبويه حكاه عنه الصرفي. عسى هي فعل مطلقا ليست حرفا خلافا لابن السراج ولثعلب اللذان قال بحرفيتها، وقال إنها مثل لعل في معنى الترجي، ولعل حرف فكذلك ما يشبهها، فهمنا؟ فقال ليست حرفا بدليل ماذا؟ بدليل أنها تقبل تاء التأنيث، وتاء التأنيث من علامات الفعل الماضي، وليست حرفا حين تتصل بالضمير المنصوب، يعني علك أو عساك، فعل هذه لعل وهي حرف بلا إشكال، أو عساك الكلام في عسى، خلافا لسيبويه الذي في قول حكاه عنه الصرفي قال إن سيبويه يرى أن عسى تعد حرفا هي فعل وتعد حرفا متى إذا اتصل بها ضمير نصب متصل. ومعناه يعني معنى عسى الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه، وقد اجتمع في قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهمنا؟ عسى أن تكرهوا شيئا هذا رجاء لأنه محبوب ولكنكم تكرهونه. فهمنا؟ وهو الجهاد. طيب، وهو هذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فالشيء محبوب ولكنكم تكرهونه لظاهر ما فيه من الشدة ولكن نتيجته محبوبة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هذا للإشفاق. فهمنا؟ وتستعمل عسى على أوجه، أحدها أن يقال عسى زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم، واختلف في إعراب هذا التركيب على أقوال، أحدها وهو قول الجمهور أنه مثل كان زيد يقوم، فهي تعمل عمل كان وأخواته، وتكون عسى هنا من أفعال المقاربة، هي من أخواته، هي من أفعال الرجاء التي هي من أخوات كاد. أن يقوم يعني مصدر أول. نعم. واستشكل هنا بأن الخبر في تأويل المصدر والمخبر عنه ذات، هذا إشكال، لأن زيد ذاته. طيب صوم أو زيد كتابة، لا يجوز أن نخبر عن الذات بالمصدر، فهنا تقول زيد أن يقوم يعني قيامه. فهمنا؟ فهذا الإشكال. ولا يكون الحدث عين الذات يعني لا يخبر به عنه. وأجيب بأمور، أنه على تقدير مضاف إما قبل الاسم لكي نجعل الاسم ماذا؟ لكي نجعل الاسم معنى ليس ذاتا. ويكون التقدير عسى أمر زيد القيام، وإما قبل الخبر أي عسى زيد صاحب القيام. فهمنا؟ ومثله قول الله تعالى ولكن البر من آمن بالله، فالبر خبر اسم لكن، ومن آمن بالله طيب هذا اسم ذاتي، من اسم ذاتي. طيب فكيف يكون البر هو من آمن؟ قالوا بتقدير صاحب، يعني ولكن صاحب البر من آمن بالله. واضح؟ طيب، أو ولكن البر بر من آمن بالله. والثاني أنه من باب المبالغة، كأنك قلت زيد عدل، يعني هو نفس العدل مبالغة فيه. وصوم جيد. ومثله قول الله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني وما كان افتراء. والثالث أن هنا زائدة ليست مصدرية، وهذا القول ليس بشيء لأنها قد نصبت، فكيف نقول إنها ليست إنها زائدة؟ ولأنها لا تسقط إلا قليلا، يعني لا تحذف إلا قليلا وذكرها كثير، فدل على أنها مصدرية ناصبة. جيد، هذا معناها الأول. إذن تستعمل ماذا؟ تستعمل عسى من أخواتك هذا. القول الثاني أن تستعمل فعلا متعديا ليس ناقصا بمعنى قارب في المعنى وفي العمل، أو تستعمل فعلا قاصرا يعني لازما بمعنى قرب من أن يفعل. وحذف الحرف الجر هنا توسعا، وهذا مذهب سيبويه هو المبرد. فإذا قلنا عسى زيد أن ينجح يعني قارب زيد النجاح، فهمتني؟ أو قرب زيد من النجاح وحذف حرف الجر توسعا. الثالث أنها فعل قاصر بمعنى قرب، وأن يفعل هو بدل اشتمال من الفاعل، وهذا مذهب الكوفيين. ويرده أنه يكون حينئذ بدلا لازما تتوقف عليه فائدة الكلام، يعني يرد رأي الكوفيين هنا أن البدل في هذا الموضع سيكون واجبا لأن الكلام لا يفهم بدونه، وليس هذا شأن البدل. فهمنا؟ الرابع أنها فعل ناقص كما يقول الجمهور، وأن التي جاءت بعدها والفعل، أن والفعل ماذا؟ بدل اشتمال كما يقول الكوفيون، وأن هذا البدل سد مسد الجزئين كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا، فتحسبن هذا الفعل حسب. فهمنا؟ والذين كفروا ينبغي أن يكون مفعوله الأول، أنما نملي لهم، فقال هذا بدل سد مسد المفعولين. نملي أنما نملي نعم أنما نملي لهم خير. لا تحسبن الذين كفروا، طيب لا تحسبن، فتحسب فعل وأنت فاعل، والذين كفروا هذا مفعوله الأول. فهمنا؟ ثم قال أنما نملي لهم، قالوا هذا بدل من الذين كفروا. طيب ما حكم هذا البدل؟ قالوا هو سد مسد المفعولين، يعني هو بدل ويغني عن المفعول الثاني. جيد. طيب قال هنا واختار ابن مالك هذا الاستعمال الثاني، أن تسند هذا الاستعمال الأول أن تسند إلى اسم وإلى جملة بعده، الاستعمال الثاني أن تسند إلى أن والفعل مباشرة، عسى أن يقوم زيد، ليس عسى زيد أن يقوم، عسى أن يقوم مباشرة. فهمنا؟ أن تسند إلى أن والفعل فتكون في هذا الحال فعلا تاما، هذا هو المفهوم من كلامه. قال ابن مالك عندي أنها ناقصة أبدا، ولكن سدت أن وصلتها في هذه الحالة مسد الجزئين، يعني مسد الاسم والخبر. فهمنا؟ كما في قول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا، إذ لم يقل أحد أن حسب خرجت في ذلك عن أصلها. فهمنا؟ فيكون حسب والناس فاعل لحسب، وأن يتركوا سد مسد ماذا؟ مسد المفعولين. فكذلك إذا قلنا عسى في موضع حسب فإنها تكون على نفس الصورة. هل نكون يعني يتركوا بدل؟ لا، في ماذا؟ لا، هو لا يريدها بدلا، هو يقول هي سدت مسد الجزئين، يعني هي في موضع الاسم والخبر. الثالث والرابع والخامس في الاستعمالات، يعني أن يأتي بعدها المضارع المجرد، يعني مجرد من ماذا؟ من أن، المجرد أو المقرون بالسين، دخلت عليه السين، أو يأتي بعدها الاسم المفرد، فتقول عسى زيد يقوم، هذا بدون أن، وعسى زيد سيقوم، وعسى زيد قائما. والأول قليل كقوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، فهذا هو الخبر. والثالث أقل منه، عسى زيد قائما، مثل قول الشاعر أكثرت في اللوم ملحا دائما، لا تكثرا إني عسيت صائما، يعني قد أكثرت في اللوم إكثارا شديدا، فلا تكثر علي إنني عسيت صائما. وقولهم في المثل عسى الغوير أبؤسا، طيب الغوير اسم ماء لقوم من العرب، فهمنا؟ نعم. تمام. عسى الغويل أبو سن، هذا مثل قديم قيل في قصة قديمة أيضا، قصة الزباء، كانت ملكة وكانت قد أصابت من عدو لها يعني إصابة شديدة، وخطط هؤلاء الناس للفوز عليها وعلى جيشها، فقاموا بخطة ورتبوها وأحكموها حتى استطاعوا الفوز. ومن هذه القصة أخذت كثير من الأمثال، أخذ كثير من الأمثال منها، فمنها هذا: عسى الغويل أبو سن. الغويل اسم مكان فيه ماء. طيب، قالت هذا الكلام وكانت ذكية، قالت عسى أن يكون هناك البؤس عند هذا الموضع، فهمنا؟ نعم، كذا قالوا. والصواب في هاتين الحالتين أنهما مما حذف فيه الخبر. طيب، يعني هذا الوجه قليل، أن يكون بعد عسى اسم عسى والخبر مفرد، فقال ابن هشام هنا هناك فعل مقدر، والتقدير عسى الغويل يكون أبو سن، فهمنا؟ ولا تكثران إني عسيت صائما، يعني إني عسيت أن أكون صائما أو أكون صائما، فبهذا التقدير تبقى على حالها الأصلية، لأن في ذلك إبقاء لها، لأن في ذلك إبقاء لها على الاستعمال الأصلي، فهمنا؟ تمام. ولأن المرجو كونه صائما لا نفس الصائم، إني عسيت صائما، المطلوب هنا أن يكون صائما لا كونه لا نفس الصائم. والثاني نادر جدا، نادر جدا القول الثاني، وهو ماذا؟ وهو أن يأتي بعد المضارع المقرون بالسين، المضارع المقرون بالسين، كقول الشاعر: عسى طيء من طيء بعد هذه ستطفئ غلات الكلى والجوانح. عسى طيء من طيء، هذا الشاعر يقول أرجو أن ينتصر طيء، قوم طيء على طيء، على قوم من طيء أيضا، كأنه حدث الخلاف بينهم، فهو يتمنى أن يفوز المتقون منهم على الظالمين منهم. بعد هذه ستطفئ غلات الكلى، يعني ستطفئ الغلة هي حرارة القلب أو حرارة الداخل، فهمنا؟ الكلى والجوانح، الكلى جمع كلية، والجوانح هي الضلوع، هي ضلوع الجسم. والمعنى: عسى أنهم بعد هذا القتال تنتهي النار وتنتهي الفتنة التي حدثت بينهم. عسى طيء من طيء بعد هذه ستطفئ، فجاء بماذا؟ جاء بالفعل المضارع مقرونا بالسين بعد عسى. وعسى في مثل هذا فعل ناقص بلا إشكال، ولكن الإشكال هنا في ذكر الفعل بعدها مقترنا بالسين. الصورة السادسة في استعمال عسى أن يقال عسايا وعساك وعساه بإسناد الضمير المنصوب إليها، وهو قليل، وفيه يعني في هذا ثلاثة مذاهب في الإعراب. ماذا نقول في إعرابه؟ قال فيه ثلاثة مذاهب: أحدها أنها أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر، يعني أنها عوملت معاملة لعل فتكون حرفا على هذا القول، كما أجريت لعل مجراها في اقتران خبرها بأن في بعض المواضع، قاله سيبويه. والثاني أنها باقية على عملها عمل كان، لكنه استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع، هذا قول الأخفش. ويرده أمران، أحدهما أن إنابة ضمير عن ضمير إنما ثبت في الضمائر المنفصلة لا في المتصلة، نحو قولهم ما أنا كأنت ولا أنت كأنا، فهمنا؟ فوضع ضمير الرفع هنا في موضع ضمير الجر. وأما قوله يا ابن الزبير طالما عصيك، فالكاف هنا بدل من التاء بدلا تصريفيا، يعني هذا من قواعد الصرف، أصله طالما عصيت وبدلها كافا، لا من إنابة ضمير عن ضمير كما ظن ابن مالك. والثاني أن الخبر الثاني في في في يعني الثاني في أوجه الإعراب التي وردت في عساي وعساه وعساك، قلنا ماذا الأول؟ أنها تأخذ حكم لعل، فهمنا؟ فتنصب الاسم وترفع الخبر. القول الثاني أنها باقية على إعمالها عمل كان. القول الثاني أن الخبر قد ظهر مرفوعا في قوله فقلت عساها نار كأس وعلها طيب تشكى فآتي نحوها فأعودها. طيب فقلت عساها نار نار كأس، فذكر الخبر مرفوعا هذا دليل على قوله نعم. هذا الثاني في ما يرد به على الأخفش. قال يرد قول الأخفش شيئان، أولا أن إنابة ضمير عن ضمير إنما هو في المنفصل، والثاني أن الخبر قد ظهر مرفوعا أحيانا، فكيف نقول إنه ناب ضمير عن ضمير؟ عساها نار، فرفع نار دليل على أنها ليس ضميرا في محل رفع لأن نار مرفوعة بعدها. نعم جيد، واضح. والثالث أنها باقية على إعمالها عمل كان، ولكن قلب الكلام فجعل المخبر عنه خبرا وبالعكس، قاله المبرد والفارسي. ورد باستلزامه، يرد عليه باستلزامه في نحو قوله يا أبت علك أو عساك، طيب الاقتصار على فعل ومنصوبه، يعني سنقول لهم للمبرد والفارسي إذن أين المرفوع في قولهم علك أو عساك، فهمنا؟ فاقتصرنا على الفعل وعلى منصوبه، فهمنا؟ قال ابن هشام ولهما أن يجيبا بأن المنصوب هنا وهو الكاف مرفوع في المعنى، إذ مدعاهما أن الإعراب قلب والمعنى بحاله، يعني هما يقولان إن الإعراب فقط هو الذي قلب والمعنى يبقى على حاله، فهمنا؟ السابع قولهم عسى زيد قائم، لكن لم يجب أين ال في ماذا مرفوع؟ نعم. هو أجاب، هو يقول هنا ليس لها مرفوع، فلهما أن يقول إنك هي المرفوع، هي فقط غيرت في الإعراب ولكنها مرفوعة، كما نقول قالوا إن القلب هنا حدث في الإعراب، كما تقول قطع الثوب المسمار، فالثوب فاعل إعرابه فاعل ويبقى على حاله، ولكننا غيرنا الإعراب فقط، يعني غيرنا الضمة والفتحة فقط وبقي على حاله، فهمنا؟ ولهذا قال لهما أن يجيبا هنا بأن المنصوب مرفوع في المعنى، إذ مدعاهما لأنهما يدعيان أن الإعراب فقط هو الذي قلب والمعنى يبقى على حاله، فهمنا؟ نعم. السابع من الاستعمالات التي جاءت عليها قولهم عسى زيد قائم، حكاه ثعلب، ويتخرج هذا على أنها ناقصة وأن اسمها ضمير الشأن والجملة الاسمية خبر، يعني عسى الأمر زيد قائم أو عسى هو زيد قائم. تمام؟ نعم. تمام. إذا قيل عسى إذا قيل زيد عسى أن يقوم، ماذا نقول في إعراب هذا؟ قال العلماء يحتمل الكلام هنا نقصان عسى، تكون ناقصة فيكون عسى واسمها مستتر تقديره هو يعود على زيد وأن يقوم خبر، ويحتمل أن يكون عسى تامة وأن يقوم فاعلها وكل جملة خبر لزيد، هذا ممكن وهذا ممكن. قال احتمل نقصان عسى على تقدير تحملها الضمير، واحتمل تمامها على تقدير خلوها من الضمير، يعني عسى هو بتقدير ضمير أو بدونه. وإذا قلت عسى أن يقوم زيد احتمل الوجهين أيضا، ولكن الإضمار يكون هنا في يقوم لا في عسى، عسى أن يقوم زيد، طيب الإضمار سيكون في يقوم لا في عسى. اللهم إلا أن تقدر العاملين تنازع زيدا، يعني أن يكون حدث تنازع بين عسى وبين يقوم في كلمة زيد، فإذا أعطيت زيدا لعسى فالفعل مستتر في يقوم أو العكس، فيحتمل الإضمار في عسى على إعمال الثاني. فإذا قلت عسى أن يضرب زيد عمرا، عسى أن يضرب زيد عمرا هكذا، فلا يجوز كون زيد اسم عسى مطلقا، لئلا يلزم الفصل بين صلة أن، لأن عسى أن يضرب لا يجوز لزيد أن يكون معمولا لعسى، لكي لا نفصل بين أن وبين عمرا بأجنبي، لئلا يلزم الفصل بين صلة أن وبين معمولها وهو كلمة عمرو بأجنبي وهو زيد. ونظير هذا المثال قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهمنا؟ فهي عسى، فعسى هنا فعل، وأن يبعثك المصدر المؤول فاعل. ولا نقول إن ربك فاعل لعسى، لأنك لو قلت بهذا فقد فصلت بين أن المصدرية جيد وبين مقاما الذي هو مفعول يبعثك بفاصل أجنبي وهو ربك، لو قلت إن ربك فاعل لعسى، فهمنا؟ أو اسم الله، هل من مشكلة؟ ربك هنا ليس اسما لي، ليس اسما لعسى، بل هو فاعل ليبعث. نعم. ولا يجوز أن تجعله اسما لعسى، لأنك لو جعلته اسما لعسى فقد فصلت بين الفعل يبعث وبين معموله وهو مقاما بفاصل أجنبي، فهمنا؟ نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى علو بفتح العين وبلام خفيفة، وهي اسم بمعنى فوق، والتزموا فيها أمرين، التزموا في هذا الاسم أمرين، أحدهما استعماله مجرورا بمن، دائما يستعمل مع من، يقول من علو، والثاني استعماله غير مضاف، استعماله غير مضاف، فلا يقال مثلا أخذته من علي السطح مثلا، لا يكون مضافا، نقول من علو هكذا بالبناء، ولا يذكر بعده مضافا إليه، كما يقال مثلا من علوه ومن فوقه. وقد وهم في هذا جماعة منهم الجوهري وابن مالك، يعني فجعلوه مضافا، قال وهذا وهم، فهمنا؟ أما قول الشاعر يا رب يوم لي لا أظله أرمض من تحتي وأضحى من علو، أضحى من علو. قال فالهاء هنا هاء السكن. لماذا؟ قال بدليل أنه مبني، مبني يعني على الضم. ولا وجه، لماذا؟ لا وجه لبنائه لو كان مضافا، يعني إذا عددناه مضافا فإننا لا نجعله مبنيا. ثم قال ومتى أريد به المعرفة كان مبنيا على الضم تشبيها له بالغايات. إذا كان معرفة فهو لا يضاف إلى ما بعده، فسيكون مثل قبل وبعد مبنيا على الضم تشبيها له بالغايات، كما في هذا البيت، إذ المراد فوقية نفسه لا فوقية مطلقة، يعني هو فوق نفسه. تفهمني؟ يعني هذا اليوم ليس له ظل، أرمض من تحت يعني هو حار وأضحى من علو، يعني وهو مشمس من فوقه، من فوق نفسه، من فوق اليوم. فهمنا؟ قال هنا ومثله قول الآخر يصف فرسا أقب من تحته عريض من علو. طيب، وكلمة أقب يعني نحيف، وهو يصف حصانه، هو نحيف من تحت يعني من جهة بطنه، ومعناها أنه خفيف الوزن. عريض من علو يعني من فوقه، يعني إذا ركبه صاحبه فماذا؟ فإن ظهره عريض وبطنه نحيفة. فهمنا؟ فهي كلمة علو هنا مبنية، مبنية على الضم لأنه لم يضاف، وهو لا يستعمل مضافا كما قلنا، ودائما يكون قبله من. ومتى أريد به النكرة كان معربا، يعني إذا أريد به نكرة فهو معرب مطلقا، مثل قول الشاعر مكرم مفر مقبل مدبل معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، من علي. طيب، فهنا علي بالجر لأنه ما أراد علوا معينا، بل أراد إن حصاني سريع جدا يشبه الحجر إذا سقط من فوق، من فوق ماذا؟ لم يحدد. إذ المراد تشبيه الفرس في سرعته بجلمود انحط من مكان عال ما، لا من علو مخصوص، لا يقصد به مكانا عاليا مخصوصا، بل يقصد ماذا؟ بل يقصد من مطلق مكان عالي. جيد. طيب، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في علو. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى عل بفتح العين وبتجديد اللام، إما مفتوحة عل وإما مكسورة فنقول علي بالوجهين. قال هي لغة في لعل، وهي يعني لعل أصلها، يعني هي أصل هذه اللغة عند من زعم ماذا؟ عند من زعم زيادة اللام. مثال ذلك قول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، يعني لا تهين الفقير، يعني لا تكن مهينا للفقير لعلك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. واضح؟ نعم. وهما يعني عل ولعل بمنزلة عسى في المعنى، وبمعنى وبمنزلة أن المشددة في العمل، يعني هي مثل إن وأخواتها في المعنى لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر، ومثل عسى في المعنى. وعقيل قبيلة من العرب تخفض بهما، تخفض بلعل أو بعل. جيد. تخفض بهما وتجيز في لامها الفتحة تخفيفا وتجيز الكسرة. طيب لعل لعلي وهكذا، واضح؟ على أصل التقاء الساكنين هم يقولون عل بالفتح للتخفيف أو عل، لأننا لا نستطيع أن نقول عل بلام مشددة وهي ساكنة. جيد. قال ويصح النصب في جوابهما عند الكوفيين تمسكا بقراءة حفص لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. جيد. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. أطلع هنا ماذا؟ أطلع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وفاء السببية هنا قبلها طلب وهو ماذا؟ وهو لعل. فهمنا؟ لأن الرجاء نوع من أنواع الطلب. فهو يقول هذا المعنى، يقول يصح النصب في جوابهما في جواب عل أو لعل عند الكوفيين، وابن الناظم ابن مالك يقول بهذا تمسكا بقراءة حفص أسباب السماوات فأطلع بالنصب. قال الشاعر عل صروف الدهر أو دولاتها. طيب تدللنا ما هذا؟ تدلنا نعم تدلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها. على صروف الدهر أو دولاتها، صروف الدهر يعني تحولاته وتغيراته بمعنى حوادث الدهر المختلفة، أو دولاتها دولاتها أيضا بمعنى من التداول وهو الفوز في الحرب. نقول كانت الدولة له، يعني كانت الغلبة له. فهمنا؟ وقوله هنا تدلنا من أدالنا الله، طيب يعني جعلنا نغلب من الدولة التي قلنا. فهمنا؟ قال هنا تدلنا اللمة من لماتها يعني من هجومها فتستريح النفس من زفراتها من زفراتها. والمعنى في ذلك أنه لعل صروف الظهر أو تقلبات الظهر تعطينا الفوز مرة في وقت شدة فتستريح النفس من آلامها ومن حزنها. جيد. الشاهد في قوله فتستريح لأنها وقعت بعد لعل وهي تدل على الطلب، فالفاء هنا لماذا؟ فتستريح، فاء هنا فاء السببية، وتستريح منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوبا لأنها سبقها طلب، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى في ذلك. وذكر ابن مالك في شرح العمدة أن الفعل قد يجزم بعد لعل عند سقوط الفاء. نحن عرفنا أن الفعل إذا كان دالا على الطلب اجتهد فتنجح وحذفت الفاء وقصد الجواب جزم الفعل في جواب ذلك الطلب، اجتهد تنجح. هل تزورني فأكرمك، هل تزورني أكرمك، يجوز. فقال ابن مالك ويجوز الجزم بعد لعل عند سقوط الفاء أيضا، مثل قول الشاعر لعل التفاتا منك نحوي مقدر. طيب يمل بك من بعد القساوة للرحم. طيب للرحم، لعل التفاتا منك نحوي مقدر يمل، هذا هو الجواب. الجواب عند ابن مالك، ولهذا قال يجزم الفعل أو جزم الفعل هنا بسببه. قال ابن هشام وهذا غريب. فهمنا؟ تمام. ثم قال بعد ذلك عند اسم للحضور الحسي، وهذا فرق بينها وبين لدى التي تأتينا إن شاء الله تعالى. عند إذا قلت عندي كتاب يعني هو موجود محسوس حاضر، عندي محسوس، فهمنا؟ مثل قول الله تعالى فلما رآه مستقرا عنده، لما رآه مستقرا عنده يعني حاضرا عنده، والكلام عن عرش بلقيس. وقد تكون للحضور المعنوي، يعني هي للحضور الحسي، وقد تكون للحضور المعنوي مثل قول الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب. فعنده علم بمعنى ماذا؟ معنى يوجد عنده، والعلم لا يكون محسوسا، العلم شيء معقول، فهمنا؟ وقد تكون بمعنى القرب، بمعنى ماذا؟ بمعنى القرب لا بمعنى العندية، تفهمني؟ قد تكون بمعنى القرب مثل قول الله تعالى عند سدرة المنتهى. فعند سدرة المنتهى معناها أنه قريب منها، وليس عندها بمعنى يعني ليس بمعنى نعم بمعنى الوجود الحسي أو المعنوي. ونحو وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. طيب. وكسر فائها أكثر من ضمها وفتحها، فيقال عند عند بالضم وعند، ولكن الكسر أكثر، كسر فائها أكثر من ضمها وفتحها. ولا تقع إلا ظرفا، لا تكون إلا ظرفا أو مجرورة بمن. جيد. عند إما أن تكون منصوبة على الظرفية، وإما أن يكون قبلها من. وقول العامة ذهبت إلى عنده، إلى عنده لحم، فهمنا؟ وقول بعض المولدين أو المولدين كل عند لك عندي لا يساوي نصف عندي. طيب كل عند لك لك عندي يعني كل شيء عند يعني مقصودهم أن كل عند لك عندي لا يساوي نصف عندي، كأنه ولكن هنا قد تكون على الحقيقة ويكون عند هنا ليست من هذا بل من العندي. نعم. قال كل عند يعني كل ما معنى عند؟ عند يعني مكان. فهو هنا وقلنا إن كلمة عند لا يجوز إعرابها إلا منصوبة على الظرفية أو مجرورة بمن، فجرها هنا بالإضافة وقال كل عند يعني كل موضع لك عندي لا يساوي نصف عندي، فجرها بالإضافة موضع في موضعين، عند كل عند ونصف عندي. قال الحريري هذا لحم. قال ابن هشام وليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ قال لأن الكلمة هنا ما قصد معناها بل قصد لفظها، بل كل كلمة ذكرت مرادا بها لفظها فسائغ أن تتصرف تصرف الأسماء وأن تعرب ويحكى أصلها. كما نقول في الإعراب مثلا ضرب زيد عمرا، فنقول ضرب فعل ماضي. ما إعراب ضرب فعل ماضي؟ ما إعراب هذا التركيب ضرب فعل ماضي؟ قالوا ضرب هنا مبتدأ، ضرب مبتدأ هنا، وفعل خبره وماض مضاف إليه. إذا قلت فعل ماض أو فعل ماض تكون نعتا، فتكون كلمة ضرب وهي في الأصل فعل تكون هنا ماذا؟ لماذا؟ لأنه قصد لفظها. ومثله قول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فكيف دخلت الكاف على الفعل؟ وفي موضع آخر قال فعل مضارع يلي لم كيشم، وهكذا قالوا دخلت الكاف هنا، دخل حرف الجر لماذا؟ لأنه قصد اللفظ ما قصد المعنى. تفهمني؟ وهكذا. فهنا قال ابن هشام هي من هذا القبيل ولا تكون لحنا على هذا، لأنها لم يقصد بها معنى الظرفية بل قصد بها اللفظ. تنبيهان: الأول قولنا عند اسم للحضور، هذا موافق لعبارة ابن مالك، هذا كلام موافق لعبارة ابن مالك، والصحيح أن نقول اسم لمكان الحضور، ليست للحضور بنفسه بل للمكان الذي يكون فيه الحضور، فإنها ظرف لا مصدر، هي ظرف وليست مصدرا، فهي لا تدل على الحضور يعني مصدر الفعل حضرة، بل تدل على المكان الذي يكون فيه الحضور، فإنها ظرف لا مصدر. وتأتي أيضا لزمانه، قد تكون للمكان وهو الكثير الغالب فيها، وقد تكون للزمان، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، فعند هنا لا تدل على المكان بل تدل على الزمان. وتقول جئتك عند طلوع الشمس، هنا هذا التنبيه الأول. طيب تنبيه ثاني، أن هناك كلمات تستعمل بمعنى عند، قال تعاقب عند، تعاقبها يعني تأتي بدلا منها كلمتان، الأولى كلمة لدى مطلقا، طيب إذا القلوب لدى الحناجر وألفي سيدها لدى الباب وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، فكل هذا بمعنى عند، وما كنت لديهم إذ يختصمون، فهمنا؟ والثاني من الألفاظ التي تستعمل بمعنى عند لدن، إذا كان المحل محل ابتداء غاية، جئت من لدنه، من لدنه يعني من عنده، ولكنها لدن تستعمل عند بداية الشيء، من لدنه يعني من بداية هذا الموضع، فهمتني؟ وقد اجتمعت يعني لدى، اجتمعت عند ولدن في قول الله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ولو جاء بعند فيهما أو بلدن لصح يعني في الموضعين لصح، ولكن ترك هذا دفعا للتكرار، يعني لو قلنا في غير الآية آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما، أو آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما لصح، ولكن غير بينهما دفعا للتكرار، فهمنا؟ طيب يقول إذا كان الأمر كذلك فلماذا في قول الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، لماذا تكررت هناك؟ فهمنا؟ قال وإنما حسن تكرار لدى في وما كنت لديهم في الآية لتباعد ما بينهما، ولا تصلح لدن هنا في هذا الموضع لأنه ليس موضع ابتداء الكلام، ويفترقنا من وجه ثاني، هناك فرق من جهة أخرى، وهو أن لدن لا تكون إلا فضلة بخلافهما، بخلاف لدى وعند، بدليل قولك مثلا قول الله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق، فلدينا هنا خبر كتاب مبتدأ ولدينا خبر، خبر مقدم هو ظرف يتعلق بخبر محذوف ولكنه ليس بفضله، وعندنا كتاب حفيظ فعندنا خبر مقدم. فهمنا؟ أما لدن فلا تكون خبرا، لا تقل لدني كتاب مثلا لكي تكون خبرا، لا يكون هذا. ووجه ثالث وهو أن جرها بمن أكثر من نصبها، جرها بمن أكثر من النصب، حتى إنها لم تجئ في التنزيل منصوبة. جر لدن بمن هو الكثير، فهمنا؟ حتى إنها لم تجئ في التنزيل منصوبة، وجر عند كثير، وجر لدى ممتنع. طيب، ورابع وهو أنهما معربان، ولد مبنية في لغة الأكثرين. وخامس وهو أنها قد تضاف للجملة، لد تضاف للجملة نحو قول الشاعر لد شب حتى شاب سود الذوائب. لد شب يعني منذ شب، منذ صار شابا، حتى شاب سود الذوائب، حتى بيض سود الذوائب يعني الشعر الأسود الذي كان في ذوائبه، ابيض يعني صار شيخا. وسادس وهو أنها قد لا تضاف، لدن قد لا تضاف، وذلك أنهم حكوا في كلمة غدوة الواقعة بعدها الجر بالإضافة والنصب على التمييز والرفع بإضمار كان تامة، فيقولون لدن لدن غدوة بالإضافة، ولدن غدوة بالنصب على التمييز، ولدن غدوة يعني لدن كانت غدوة. ثم أعلم أن عند أمكن من لدى من وجهين، يعني قلنا إن عند ولدى بنفس المعنى، وتستعمل لدن بمعناهما، ولكنها تختلف عن عند ولدى في أشياء، أنها مبنية في لغة الأكثرين، أنها لابتداء الغاية، أنها دائما فضلة لا تكون عمدة، فهمنا؟ أنها قد تضاف للجملة وقد لا تضاف مطلقا بعكس الأخريين أو الأخيرتين، فهمنا؟ ثم أعلم أن عند أمكن من لدى من وجهين، أقوى من لدى من وجهين، أحدهما أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني، عند تكون للمعاني وتكون للأشياء ذوات العين، تقول هذا القول عندي صواب، وعند فلان علم به، فهمنا؟ نعم. ويمتنع ذلك في لدى، ذكر ابن الشجري في أماليه، في أماليه، ومبرمان في حواشيه. والثاني أنك تقول عندي مال وإن كان غائبا، ولا تقول لدي مال إلا إذا كان المال موجودا. عندي مال يعني عندي الآن في يدي أو عندي في بيتي، ولا تقول لدي مال إلا إذا كان موجودا في يدك، فهمنا؟ لا تقول لدي إلا إذا كان حاضرا، قاله الحريري وأبو هلال العسكري وابن الشجري. وزعم المعالي أنه لا فرق بين لدى وعند، وقول غيره يعني قول غير المعالي أولى. وقد أغناني هذا البحث عن عقد فصل للدن ولدى في باب اللام، يعني هذا الكلام الذي قلته هنا سبب في أنني لن أتكلم عن لدن ولا لدى في باب اللام، لأنني تكلمت عنهما هنا مع عند. تمام. طيب، أولى. نعم، هو يريد أن يقول إن عند تختلف عن لدى في أن عند تستعمل في الذوات وفي المعاني، تستعمل في الأعيان وفي المعاني، أما لدى فلا تستعمل إلا في المعاني، هذا واحد. والثاني أن عند تستعمل فيما كان حاضرا أو كان غائبا، أما لدى فلا تستعمل إلا فيما كان حاضرا. وخالف المعجلي في هذه وقال بل إن عند إن لدى تستعمل مثل عند دائما ولا فرق بينهما في الحضور والغياب. قال ابن هشام وكلام غير المعجلي أولى من كلام المعجلي، يعني الذين قالوا بالفرق كلامهم أقوى من كلام المعجلي. طيب ثم قال إنني بهذا الكلام الذي ذكرته هنا استغنيت عن ذكر ماذا؟ عن ذكر باب خاص للام للدن وللدى في باب اللام. إلى هنا ينتهي الكلام عن حرف العين المهملة. ننتقل بإذن الله تعالى إلى حرف الغين المهملة إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.